للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الانتفاع. ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الانتفاع. بقوله الذين يقاتلونكم، هذا إذا قلنا إنها قيد للتهييج والإغراء. فإن قلنا إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا اختلف الحكم. نعم. ومن فوائد الآية تحريم الاعتداء حتى مع الكفار بقوله ولا تعتدوا، ومع المسلمين من باب أولى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمثل ولا تغل ولا تغدر ولا تقتلوا وليدا، يمكن هذا من العدوان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله، أن الله يحب. بينها لي منين؟ لا السؤال خاص للأخ، بس إن الله لا يحب المعتدين هذا نفي، ونحن نقول في الآية إثبات محبة الله أي أن الله يحب، وهذه نفي. إيش تقول؟ نعم، لأنه لا يمكن أن لا يحب إلا الذي من شأنه أن يحب. نعم، لو كان لا يحب أبدا ما صح أن ينفى محبته عن المعتدين فقط، فهو ما انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيرهم. نعم. ومن فوائد الآية قلنا تحريم الاعتداء بيناه. نعم. ومن فوائد الآية حسن تعليم الله عز وجل حيث يقرن الحكم بالحكمة. نعم. الدليل لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد سبق لنا أن فوائد قرن الحكم بالحكمة واحد اثنين ثلاثة. نعم يبينها لنا حسين بعموم العلة، عموم الحكم بعموم العلة يعني تكون أربعة. هذا القياس قال مكان القياس إيه، لكن بس ما بينها مكان القياس، هو أرادها لكن ما عبر عنها. واضح؟ عموم الحكم بعموم علته، فمثلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر، وقل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه رجس، هذه العلة يؤخذ منها أن كل رجس فهو حرام ولا لا؟ إذا صارت الفوائد أربع، الحمد لله فوائد أربع. نعم. استنباطه من كان القياس هي نفسها نعيدها الآن، نعيدها. نعم. أولا بيان سمو الشريعة. نعم. وثانيا زيادة طمأنينة العبد. نعم. وثالثا العموم بعموم العلة. نعم. لكن فيه رابع الآن ذكرتم عموم التفصيل بعموم العلة، هذا هو هذا اللي احنا ذكرنا أخيرا. و بس لا أعلم ثاني قياس هو قال رسالة ثاني قياس وهي على لكن دخلت لكن ما تختص يعني. أي تكون يمكن قياس سواء ذكر الحكمة أو هذا إيه، لكنه إذا صارت مستنبطة يكون القياس جلي. من جلي ولا في ممان عموم الحكم بعموم العلة. إحنا عدينته أربعة سبحان الله، أربعة اللي قلتها رسالة مكرر اللي هي مكرر. أنا ما فهمت الآن إنه واحد. طيب نعيدها. طيب هل احنا عدنا بيان سمو الشريعة؟ نعم. هذا واحد متفق عليه. نعم. زيادة طمأنينة المكلف، هذا اثنين وكل واحد غير الثاني واضح. نعم. والثالث عموم الحكم بعموم العلة. نعم. وش بعد؟ بس انا قلت هل كان قياس هو مكان القياس ما حسنا اذا صار ثلاث. طيب

لكنه سمي اعتداء لأنه مسبب عن الاعتداء، مسبب عنه. فكأنه يقول أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه، وسمى ذلك عدوانا لأن سببه العدوان، لأن سببه العدوان. ثم إن فيه نكتة أخرى، وهي أنه من المعروف أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه وأرفع من المعتدى عليه، ولا لا؟ ولو كان يرى نفسه في مقام دون ما اعتدى. فكأنه يقول إن قصاصكم أيضا يعتبر مقام عز لكم، كما أنه هو طغى واعتدى، فأنتم الآن يعتبر قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليه، فيكون في ذلك، فيكون في ذلك سببان لكونه عبر عن القصاص بالاعتداء. السبب الأول عند الله عبر عن القصاص لسببين. السبب الأول إنه عبر عن القصاص بالاعتداء، هذا أصحاب التعبير بالاقتصار، التعبير عن القصاص بالاعتداء له سببان. ثم سبب هذا هو الاعتداء. نعم، عبر عن القصاص بالاعتداء لأنه لأن سببه الاعتداء. طيب، هذا واحد. الوجه الثاني أنه قد يفهم الاعتداء أن المعتدي قد يكون أعز من المعتدى عليه. نعم، فيكون الله سبحانه وتعالى يقول أنكم في قصتكم لهم كأنكم أعز منه. لا تعتبروا أنفسكم في مقام ذل، بل أنتم في مقام مثل ما جعلوا أنفسهم في هذا المقام. واضح؟ وقوله بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل، ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة، وقال إن التطبيق اعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، على أن تكون مثل هنا مفعولا مطلقا، أي عدوانا أو اعتداء من اعتدائه. ولكن الصواب أنها ليست زائدة وأنها أصلية، وأن المعنى اعتدوا عليه بمثله أن الباء البدل، يعني بحيث يكون الباء مثل ما تقول اشتريت الشيء بدرهم، بحيث يكون المثل مطابقا لما اعتدي عليكم به في هيئته، في كيفيته، وفي زمنه، وفي مكانه. فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه. إذا اعتدى أحد عليكم بقتال في الأشهر الحرم فقاتلوه. فيكون الباء هنا دالة على المقابلة والعوض، كما هي في قولك اشتريت الثوب بدرهم، فيكون المعنى أن هذا الاعتداء يكون مقابلا تماما لما اعتدي به عليك زمنا ومكانا وكيفية، زمنا ومكانا وكيفية، بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله، اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه. بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدوا ما يجب لكم من القصاص، لأن الإنسان كما تعرفون إذا ظلم فإنه قد يكون عند الاقتصاص يتجاوز ويتعدى، أليس كذلك؟ فلذلك قال واتقوا الله فلا تتجاوزوا ما يجوز لكم ما يجب لكم من القصاص. نعم، قال واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا، أمرنا أن نعلم، وهذا أوكد من مجرد الخبر، هذا أوكد من مجرد الخبر. يعني لو قال واتقوا الله إن الله مع المتقين، هذا خبر لا شك مؤكد،